والحكم والذكر والقدر والآيات والحكم. فل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور. فل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور. هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور. هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور. وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم والنعم. الحمد لله الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله حليم وليم الله. والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مولقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم، صيامكم، قيامكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل شهركم هذا، شهرنا هذا، خير شهر رمضان مر علينا، وما ذلك على الله بعزيز. في دعاء الافتتاح إخواني أخواتي نلاحظ بأن هنالك حمد متكرر. العبد في كل فقرة يبدأ يكرر مناجاته وحديثه مع رب العالمين بكلمة الحمد، الحمد لله، ثم يصف ربه بأوصاف في الواقع تذكره هذه الأوصاف برحمته بكرمه بسعة جوده. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه. لو استوعبنا إخواني أخواتي هذه الحقيقة بأن الله عز وجل يجيب العبد حين يناديه، إذا استوعب العبد هذه الحقيقة فإنه سوف لن يفتر عن الدعاء والمناجاة بين يدي ربه. باعتقادي إخواني أخواتي بكل صراحة أنه كل دعاء يصدر من العبد بشرطه وشروطه هذا الدعاء دعاء مستجاب، ادعوني أستجب لكم، لا خلف لوعده. ولكن ينبغي أن نوسع من مفهوم الاستجابة ادعوني استجب لكم. اولا الدعاء حركة في الواقع قلبية، طلب، والطلب من صفات القلب. قراءة الدعاء شيء والدعاء شيء آخر. طلب الماء كلفظ شيء وإظهار العطش شيء آخر. إذن من يدعو بمعنى من يطلب، من يعيش حياة المولى وقادرية المولى، الذي يرى هذه الحقيقة ويعيش هذه الحقيقة، فإن الله عز وجل سوف يجيب دعاء، يستجيب دعاء. ولكن كما قلنا الاستجابة لها فروع ثلاث. الفرع الأول أن يستجيب رب العالمين دعاء عبده عاجلا. رب العالمين في بعض الحالات العبد لا ينتهي من الإجابة من السؤال إلا وبوادر الإجابة أمام عينيه، وتارة يستجيب له ولكن يؤجله. نبي الله موسى وهارون تحرك لتأييد دينه لهزيمة فرعون، رب العالمين وعدهما الإجابة، وجيبت دعوتكما. ويقال بين هذا الدعاء وبين الإجابة 40 سنة. رب العالمين قال أجيبت الدعوة ولكن أجل الإجابة إلى 40 سنة. والشق الثالث الدعاء الذي لا يستجاب لا عاجلا ولا آجلا، رب العالمين يعوضه بما لا يخطر بباله يوم القيامة. هناك خبر طريف جدا إخواني أخواتي، يقول هذا الخبر بأن العبد يدعو ربه ولا يستجاب له، يوم القيامة عندما يعوض ذلك التعويض المذهل يتمنى من الله عز وجل أن لو لم تستجب له دعوة واحدة، طلب من الله شفاء صداع مثلا لم يستجب له، استمر به الصداع يوم يومين أو نصف يوم، وإذا بيوم القيامة يعطى قصرا أبديا خالدا سرمد، هذا القصر الذي ينعم فيه أبد الآبدين، مقابل صداع نصف يوم، مقابل دين أشهر أو سنة. إذن الإنسان المؤمن عندما يدعو ربه يدعو وهو متيقن بهذه العناصر الثلاث، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي. حقيقة ستارية الحق من النعم الكبرى. عادة هذه الحقيقة أعتقد أنه يشاركني فيها كل أحد، بواطن العباد، ظواهر العباد خير من بواطنهم. رب العالمين نشر الثناء الجميل ونشكره على هذه النعمة. اللهم لا تكشف، لا تهتك أستارنا لحق محمد وآل محمد، إنك سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد محمد وعلى آل النبي آل محمد محمد. يا قال الإمام علي عليه السلام: صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام. بالحاء والسين والياء والنون، بالحاء والسين والياء والنون. النطق الحاء والسين صهرت تغري بنطق الحاء والسين وصنت حنجرتي بالياء والنون وصنت حنجرتي بالياء والنون الحاء حرف غرام نطقه قدر الحاء حرف غرام نطقه قدر يميتني كيفما يهوى ويحييني يميتني كيفما يهوى ويحييني والدين سطر كلام لفظه ألم والدين سطر كلام لفظه ألم أوجاعه تبتليني ثم تشفيني أوجاعه تبتليني ثم تشفيني والياء يا ينبوع حب موجه بدمي والياء يا ينبوع حب موجه بدمي للقاع يغرقني عشقا وينجيني للقاع يغرقني عشقا وينجيني والنون نقر أظافير بنافذتي والنون نقر أظافير بنافذتي تصوغ لون صباحي بالسلاحين تصوغ لون صباحي بالسلاحين هذا اسمه هذا اسمه هذا اسمه هذا اسمه حسان حسان حسان حسان حسان حسان حسان حسان مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذه الفقرة الجديدة.